رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الأحباب، انتهينا من كتاب العدد ومررنا بالأحكام المتعلقة بالرضاع، وأنه خمس رضعات معلومات يحرم، كما كان ذلك في آية نسخت تلاوتها وبقي حكمها. ومر بنا ما ذكره المؤلف بأن من أرضعت، من حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه، فمثلا جدته بنتها لا تحل لي لأنها إما أن تكون عماتي أو خالتي، وأختي بنتها لا تحل لي لأني أنا خالها، وأمي بنتها لا تحل لي لأنني أخوها أخو تلك البنت. فإذا أرضعت جدتي أو أمي أو أختي بنتا حرمتها علي، كما أن ابنتها الحقيقية تحرم علي. وانتهينا من الرضاع وبدأنا في باب جديد وفي كتاب جديد هو كتاب النفقات. فالإسلام يدعو إلى التكافل ويدعو إلى التراحم ويدعو إلى التعاطف، فبعض الناس تجب نفقتهم على البعض الآخر إذا وجد هناك مسوغ. فمثلا ابني لا عمل له ولا يشتغل وليس لديه دخل، يجب علي أن أنفق عليه. أنا ليست عندي الإمكانيات ولا أستطيع الحصول على ما يكفيني، وأبي قادر، فالقاضي يحكم عليه بأن ينفق علي. الزوجة تحتاج إلى كسوة وإلى سكن وإلى طعام وشراب وماء للغسل وحاجيات ولوازم وإعفاف. إذا لم أقم بذلك فمن حقها أن تذهب إلى بيت أهلها وتطلب من القاضي أن يفسخ نكاحها. فالنفقة هي القدر التي يحتاجه الإنسان من الغير، فإذا أنفق بالمعروف وتراضوا يتم ما حصل التراضي عليه. وإذا لم يحصل التراضي فيذهبون إلى القاضي، وهناك غنية تحت غني وهناك فقيرة تحت فقير وهناك غنية تحت فقير وهناك فقير تحته غنية. كيف يكون الإنفاق؟ الآن قلنا يجب على الزوج السكن، فقالت المرأة أنا أستحق سكن. الزوج قال لا مانع لدي وأنا سأوجد السكن. قالت أريد أن تختار لي من البيوت الفخمة، مثلا في العزيزية، في الخالدية، في أي حي من أحياء مكة، لأن الواجب عليك أن توجد لي سكنة وأنا أريد المسكن الفلاني من البيوت الفخمة. نقول لا، لأن الله يقول في محكم التنزيل لينفق ذو سعة من سعة، يعني كل إنسان على قدره. الغني لو أن إنسانا غنيا يعتبر من الأثرياء وعنده أموال وعنده إمكانيات وتزوج زوجة وقال أريد أضع لها مثلا صندقة أو زريبة أو بيت شعبي من البيوت المهلهلة؟ نقول لا، لابد أن يكون السكن ملائمة. الغنية تحت الغني لها سكن، والفقيرة تحت الفقير لها سكن، والمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، والفقيرة مع الغني، لهم سكن يلائمهم. فشريعتنا بحمد الله لم تدع شاردة ولا واردة إلا أوضحتها وبينتها وأوضحت الحكم الذي يترتب عليها إيضاحا كاملا. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب النفقات، جمع نفقة. عندنا كتاب النفقات، وقلنا الكتاب كتاب البيع، كتاب العدد، كتاب النكاح، كتاب الطهارة. كتاب الطهارة وهي كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. المياه ثلاثة. طيب، كتاب البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. كتاب الوقف، كتاب الوقف، نعم، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس إلى كتاب العدد. العدد تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلافها. طيب، كتاب النفقات. الكتاب هو الذي يضم عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. نعم. قال جمع نفقة، نقول نفقة ونفقات، وتجمع أيضا كما ذكر أهل اللغة على نفاق، كما تقول ثمرة وثمار. نفقة ونفاق، نفقة ونفقات. ما هذا الذي أتيت به؟ أتيت به الذي أتيت به هو نفقة، نفقة هذا الأسبوع. طيب، ما هذا الذي أتيت به لزوجتين أو لثلاث؟ هذا نفقات هذا الأسبوع، نفقة ليلى ونفقة فاطمة ونفقة هند ونفقة دعد. فنفقة تجمع على نفاق وتجمع على نفقات، كما أن ثمرة تجمع على ثمار، على ثمار. نعم. جمع نفقة وهي كفاية من يمونه، كفاية من يمونه. ليست النفقة خاصة بالأكل ولا بالشرب ولا باللباس ولا بالإسكان ولا بالإعفاف، فهي كفاية من يمونه، ما يحتاج إليه من يمونه. نعم. وهي كفاية من يمونه خبزا وأدما، خبزا وأدم، هذا هو الأصل. يعني أصل طعام الإنسان الخبز والإدام. الإدام يختلف من أناس، من بيت لبيت. من الناس من يكتفي بالملح، الملح يسمى إدام، ومنهم من يكتفي بالزيت، ومنهم من يحتاج إلى اللحم وما أشبه ذلك. فهو الإدام كل إنسان بحسبه. نعم. وكسوة ومسكنا وتوابئها. وكسوة ومسكن، يحتاج إلى كسى في الشتاء، ويحتاج إلى كسى في الصيف، ويحتاج إلى التوابع، ما يحتاج يعني لوازمه الأخرى. فيلزم من تجب النفقة عليه أن يؤمن هذه الأشياء. نعم. يلزم الزوج أن يقول وإعفاف، ما يكفي مثلا طعام وشراب ولباس وإلى آخره، لازم أن تكون هذه الأشياء وإعفاف. وإعفاف أذكر في أحد المرات جاءني أب معه أولاد ثلاثة، قال هؤلاء أولادي، قلت بارك الله لك فيهم وأصلحهم، قال لا أنا أطالبهم، قلت وماذا تريد؟ قال أمهم ماتت وأريد أن يزوجوني، فأنا لا أستطيع الصبر بدون زوجة وليس عندي إمكانيات، فأولادي هذا موظف في كذا وهذا موظف في كذا عندهم إمكانية، أريد أن تفرض عليهم تزويجي. نصحتهم وانقادوا بدون أن يكون هناك حكم، وإنما بالإنقاذ وافقوا على أن يبحثوا له عن زوجة صالحة، فقال أنا الآن يقدموا لي أكل ويقدموا لي شرب ولباس وساكن عندهم أو عند أحد، لكن أنا أريد زوجة. فهذا معنى قول العلماء رحمهم الله وإعفاف، فإذا كان يحتاج إلى إعفاف فالزواج داخل من ضمن الأمور التي يجب تأمينها لمن تجب نفقته. كذلك مر بنا فيما سبق بالنسبة لملك اليمين، بالنسبة لملك اليمين أنا عندي جارية مثلا ولم يحصل بيني وبينها ما أحل الله، فمن حقي أن تقيم دعوة، إما أن أقوم بهذا الدور بنفسي وإلا أن أزوجها وإلا أن أبيعها. كذلك إذا كان عندي رقيق، هذا الرقيق يقوم بالعمل يقوم بما أكلفه به لكن طلب الزواج، يجب علي أن أزوجه، وإذا لم أفعل ذلك أبيعه أو أعتقه. نعم. يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا، خبزا وعدما، خبز وإداب. نعم. ومسكن بما يصلح لمثلها، ومسكن فيما يصلح لمثلها. ايش معنى العبارة هذه؟ نعم، ما يناسبها، ما يناسبها. فمثلا انا تزوجت ابنة مثلا في بلد ما، بنت عمدة البلد وشيخ البلد، ممكن يطق خيمة في الشارع او في ساحة وكذا وأقول هذا سكن يصلح؟ لا. كذلك إنسان تزوج ابنة من أدنى القوم من الأسرة الفقيرة، يمكن أن تطلب قصر فخم وتقول هذا يناسبني؟ لا. فكل إنسان ما يناسبه، والمولى قال في محكم التنزيل لينفق ذو سعة من سعته. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولهن يعني للنساء للزوجات، عليكم أيها الأزواج رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا زيادة ولا نقص. ليس من حق الفقيرة أو المتوسطة أن تطلب ما يطلبه كبار القوم، وليس من حق الزوج أن يتزوج ابنة أسرة كبيرة ويضعها في مكان لا يليق بها. نعم. رواه مسلم وأبو داود. ويعتبر الحاكم تقدير ذلك. عند التنازع نرجع للحاكم، لكن هنا أيها الأحباب أقوال لأهل العلم. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة والإمام أبو حنيفة رحمه الله قالوا العبرة بحال الزوجة، العبرة بحال الزوجة، هذا هو ما ارتآه الإمام مالك والإمام أبو حنيفة. الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قال العبرة بحال الزوج، لأنه هو الذي يدفع، هو الذي يستأجر، هو الذي يؤمن، هو الذي يشتري. فالإمام الشافعي قال العبرة بحال الزوج، والإمام مالك وأبو حنيفة رضي الله عن الجميع قالوا العبرة بحال الزوجة، فإن كانت فقيرة أعطيت ما للفقراء وإن كان زوجها غنية، وإن كانت غنية أعطيت ما للأغنياء وإن كان زوجها فقيرا. الأئمة الحنابلة فصلوا، قالوا الغنية مع الغني لها مال الأغنياء، الفقيرة مع الفقير لها مال الفقراء، المتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، والفقيرة مع الغني لهم الوسط. لا ما يكون للأغنياء ولا ما يكون للفقراء. فهم مثلا نقول خمس فئات. أعيد مرة أخرى، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رضي الله عنهما قالوا العبرة بحال الزوجة. هذا متى أيها الأحباب؟ عند التنازع، عندما يحصل خلاف ويذهبون للمحكمة. أما إذا اتفقوا، يعني فقير أمن لزوجته مال الأغنياء، غني أمن لزوجته مال الفقراء ورضيت، لا نتدخل في شؤونهم. لكن عند التنازع، عند الخلاف، فيقول الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رحمهم الله العبرة بحال الزوجة. الإمام الشافعي رحمه الله قال العبرة بحال الزوج. الإمام أحمد رحمه الله فصل، والحنابلة قالوا الغنية مع الغني لها مال الأغنياء، الفقيرة مع الفقير لها مال الفقراء، المتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، والفقيرة مع الغني لهم مال أوساط الناس، لا غنى ولا فقر. نعم. ويعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما، أي يسارهما، يعني أو عندما يحصل التنازع فيأتون مثلا للقاضي. المرأة تقول أنا أريد مثلا 1000 ريال، سألناه قلنا كم دخلك؟ قال دخلي 1200. فإذا أعطاها 1000 ريال وش يبقى؟ يبقى 200. 200 وش تكون؟ للمصاريف، لللوازم، للفواتير، الكهرباء، للماء، لا. فيعطيها بحسب. إنسان مثلا دخله نقول 10,000 ريال، قلنا كم تفرض لها؟ قال أفرض لها 300 ريال، قلنا لا، لازم أزيد. فيعتبروا، يعني إذا تصالحوا على بركة الله لا نتدخل بينهم، وإذا لم يتصالحوا وحصل التنازع ينظر الحاكم إلى يسار الزوج وإعساره ويحدد النفقة التي يحصل بها براءة الذمة. نعم. ويعتبر الحاكم التقدير ذلك بحالهما، أي يسارهما أو إعسارهما. يعني إذا كان موسر، إنسان مثلا كثيرا ما، مثلا بعض النساء تقول مثلا أختي يعطيها زوجها 1000 ريال في الشهر وهذا ما يعطيني إلا 200، وأختي تعطى 1000. كنا كم دخل زوج أختس؟ 10,000 ريال، وزوجس كم دخله؟ دخله 1200، 1500. من هذا المنطلق لا ننظر إلى الأخت ولا إلى زوج الأخت، وإنما ننظر إلى دخل الزوج. فينظر القاضي بحالهما من حيث الإيسار والإعسار. نعم. أو يسار أحدهما وإيسار الآخر. نعم. عند التنازع بينهما. يعني عند، قلنا عندنا الآن عند التنازع هم خمس فئات ولهم 3 أحكام. الحكم الأول الأغنياء إذا كانت غنية مع غني. الحكم الثاني الفقراء إذا كانت فقيرة مع فقير. الحكم الثالث الوسط إذا كان متوسط مع متوسطة، أو غني مع فقيرة، أو فقيرة مع غني، فلهم الوسط. نعم. فيفرد الحاكم للموسرة تحت الموسر قدر الموسرة كفاية، يعني زوجة الموسر. والموسر هو من يقدر على النفقة بماله أو بكسبه، هذا هو الموسر. هو يعني يقول فيفرض الحاكم للموسرات مع الموسر. من هو الموسر؟ من يقدر على النفقة بماله، يعني عنده دخل وعنده رصيد في البنك وعنده مال قد يكون في البيت أيضا ماله عنده، قال أو بكسبه، هو ما عنده شيء في جيبه لكن في آخر الشهر يستلم راتب كبير. ثانيا هو غير موظف لكنه حداد، لكنه نجار، لكنه كهربائي، لكنه صباغ، بنا، مليص، يجيد حرفة تدر عليه مالا، فهو موسر بكسبه. عندنا الأول موسر بماله يعني عنده رصيد، الثاني لا، موسر بكسبه، الآن ما عنده شيء لكن يوم 23 24 يستلم الراتب، راتب جزل، يوم مثلا كذا يستلم من أرباب الصنايع مقابل النجارة، مقابل الحدادة، مقابل الحرفة التي قام بها. هو من يقدر على النفقة، لو قلنا من هو الموسر، هو من يقدر على النفقة بماله، يعني عنده مال، عنده مال وما يشتغل لكن عنده مال، أو بكسبه يعني ليس عنده مال وإنما أنا عندي مثلا شغل كهرباء بكم، قال 500، خلال 5 دقائق خلصوا. الثاني مثلا سباك بكم، قال صلحوا 200، خلال 10 دقائق خلصوا. فلان مثلا بنى خلال يومين وخلص الشغلة ب2000 3، فهو بتكسبه يعتبر موسرا. نعم. فيفرض الحاكم للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدنى. من أرفع الخبز أنواع، خبز متوسط وخبز جيد وخبز أقل من المتوسط، فإذا كانت موسرة يفرض لها من أرفع خبز البلد، من أعلاها قيمة وأرفعها قدرا لأنها موسرة تحت موسر. إذا أردنا مثلا، وهم سيأتينا إن شاء الله بالخيار، إما أنه ملزم كل يوم يأتي بالنفقة، وإما أن يتفقون على أن يأتي بنفقة الأسبوع، وإما أن يتفقون على أن يأتي بنفقة الشهر كيفما اتفقوا، وإما أن يأتي بها أعيان، يعني يأتي باللحم ويأتي بالخضار وبالفواكه وبما يحتاج إليه، وإما أن يأتي بالقيمة ونقدر 500 ريال، 400 ريال، 1000 ريال، أكثر أقل، ويسلمها نقدا وهي تتصرف كيفما اتفقوا على ذلك جاز. نعم. ويفرض لها لحما عادة الموسرين. فننظر عادة الموسرين، هل يأكلون اللحم كل يوم، يوم بعد يوم، في كل 3 أيام مرة، في كل 40 يوم مرة كما ورد في الأثر، عمر رضي الله عنه نصح بأن لا يكثر الإنسان من اللحم لأنه يؤثر على الإنسان ويؤثر على جسمه، فالعادة. فإذا أرادت لحما قدرنا لها عادة الموسرين في البلد الذي هم فيه، فإذا كان عادة الموسرين إنهم يشترون لحم كل 4 أيام، كل يوم جمعة، كل 2 أسبوع مرة، كل على حسب العادة. نعم. ويفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة ما يلبث مثلها. ما الكسوة؟ عندنا مثلا الأقمشة، في عندنا قماش نقول المتر على سبيل المثال ب20 ريال، وعندنا قماش المتر بريال، عندنا أقل من الريال أيضا، وعندنا أكثر من 20. يفرض لها ما يناسبها، الموسرة تحت الموسر ما يناسبها. نعم. ويفرض الموسرة تحت الموسر من الكسوة ما يلبث مثلها. لو طلبت مثلا ما يلبث مثلها، سألنا قلنا بكم المتر، قالوا المتر ب30 ريال، إذا احتاجت هي إلى 3 أمتار ب90 ريال، نوديه الخياط، يحتاج الخياط إلى 20 30، 140 المجموعة أو 150، قال هو لا أنا بشتري له جاهز ب5 أريل، أبشتري جاهز ثوب ومخيط وكامل خمسة ريال بعد. نقول لا، ما يناسبها. لا، لو قالت مثلا في متر بمئتين ريال ببعض الأسواق، المتر الواحد بمئتين ريال، الثوب كامل بألف وكذا، أريد هذا، نقول له لا ما يناسب، لا ضرر. عندنا قاعدة، لا ضرر ولا ضرر. ليس من حقه أن يبهض حقها ويشتري لها بريال ولا بريالين كسوة، وليس من حقها أن تحمله شطاطا بحيث تطلب شيئا زائدا. نعم. من حرير وغيره. نعم. كجيد كتان وقطن. جيد كتان. الكتان معروف عند البزازين. هنا عندنا جيد كتان جيد، وكتان متوسط، وكتان ردي. وهذا بريال المتر، وهذا بعشرة ريال، وهذا بخمسين ريال. نفرض لها مما يناسبها. نعم. وأقل ما يفرده من الكسوة قميص وسراويل. قميص يغطي جسمها، وسراويل. نعم. وطراحة. وطراحة فوق رأسها. ومقنعة. ومقنعة تغطي بوجهها ضدفه يعني. ومداس. ومداس تلبس برجليها. ومضربة للشتاء. ومضربة يعني مضرب، يعني قطعتين من القماش بينهن قطن، علشان في الشتاء ما تؤثر عليها البرودة إذا نامت. هذه يسمى مضربة، أو يسمونه العوام مضرب. نعم، يكون قطعة طبقتين من القماش بينهما قطن. نعم. وللنوم فراس ولحاف. نعم. وإذا للنوم في محل جرت العادة فيه. ومخدة وسادة تضع عليها رأسها، يعني ما يناسبها. نعم. وللجلوس حصير جيد، حصير جيد وزل، مثل ما نقول موكيت أو سجاد أو شيء يناسب لها. نعم. أو بساط. نعم. ولا بد من معون الدار. ولا بد من معون الدار. قالت أنا أريد غاز، قال لا أنا بجيب حطب. ما تستطيع حطب، جيرانها كلهم عندهم غاز، لازم معون الدار. طلبت منه ثلاجة، قال لا أنا بجيب من الزير اللي حط فيه الماء ويبرد الماء، وبجيب تقربة. لا، هذا يسمى الماعون، يعني مثل ثلاجة ومثل غسالة ومثل فرن ومكنسة وما يناسب. هذا يسمى ماعون الدار، حسب ما يناسبها، ما كان عند بنات عمها وبنات خالها وجيرانها. نعم. ولا بد من ماعون الدار، ويكتفى بخزف وخشب. وخشب من المواعين. نعم، من بعض الأواني خشب، وبعض الأواني خزف، ما يناسب. نعم. والعدل ما يليق به. والعدل ما يليق، لا نقول خزف ولا خشب ولا صين ولا بلاستيك ولا أي ما يناسبهم، فهذا فيه راحة للجميع. نعم. ولا يلزمه ملحفة وخف لفرجها. ولا يلزمه ملحفة، يعني عباد. الملحفة هي العباد. طيب قالت أريد عباد، قال لا ما يحتاج، أنت تريدين تخرجين، أنا ما أريد تخرجين. فإذا كان لا يقرها على الخروج، فلا يلزمه أن يشتري لها ملحفة، يعني عباد تلبسها للخروج، لأن الخروج هذا كله لا داعي له، فهي لا تخرج إلا بإذنه. نعم. ويفرض الحاكم للفقيرة تحت الفقير من أدنى فوق. ولا يلزمه ملحفة، قلنا عباد. وخف يعني مثل جواتي أو حذاء اللي تلبسه فيها وقت الخروج، لا، لأنها لا يريد لها أن تخرج. نعم. ويفرض الحاكم للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد. الفقيرة مع فقير، من أدنى خبز البلد. فما نعرف مثلا الخبز، فيش خبز غالي، قد تكون الحبة الواحدة بريال، هذه للغنية مع الغني. وخبز مثلا رخيص خمس بريال، فيفرض للفقيرة مع الفقير من أدنى خبز البلد. نعم. ومن أدم يلائمها. ومن أدم، بدل لحم نقول جيب زيت، إذا ما استطاع الزيت يجيب خل، أو الخل والزيت سوا يمكن، أو إذا ما استطاع هذا ولا ذاك يدام ملح وهكذا. وتنقل متبرمة من أذن إلى آخر. وتنقل وتنقل متبرمة من أذن إلى آخر. متبرمة، فرض القاضي أو الحاكم لحم وقالك أنا تعبت من اللحم هذا، نقول طيب جيب يوم لحم وجيب يوم دجاج. قالت أنا تعبت من اللحم والدجاج، نقول جيب لحم دجاج سمك. انقل من إدام إلى إدام، لحم اليوم بكرة دجاج بعده سمك إلى آخره. الفقيرة اليوم زيت وبكرة خل وغدا مثلا سمن وإلى آخره. كل يعني وتنقل متبرمة يعني متكرهة لما يأتي به من أدم إلى آخر علشان يكون في ترويح لها. نعم. ويفرض للفقيرة من الكسوة ما يلبس مثلها ويجلس. نعم. وينام عليه. أي الفقيرة ما يناسبها، الحصير مثلا، لو قلنا الموكيت، في شيء عندنا الموكيت في شارع الحاج نقول المتر بخمسة ريال، وفي عندنا مثلا بعض المحلات الراقية المتر بمئتين ريال، فالفقيرة مع الفقير يجيب لها من أدنى، ولا تقول أنا يجب عليك أنك تشتري لي من الغالي، لا ما يناسبها. نعم. ويفرض للمتوسطة مع المتوسط